والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا Amen.

ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ

صلي على النبي. ايه ده في كده في الدنيا يا شيخ مصطفى؟ ده في حلاوه دي. اللهم صل على النبي، الله يحميه. حاجه جديده دي، ما معناش كده ابدا. اول مره دي. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر أكبر فحشر فنادي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. Bye. أخرج ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يلي فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي فمقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت